لو سألت الكون من عرشه إلى فرشه وقلت من خالقك لأجابك الكون كله هو الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل هذه الأنسام والطير شادية، سل الليل والأصباح، سل الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. تعليقا على ما قاله استاذنا الشيخ رضا، وكان بودي ان استمع اكثر من ذلك منه، فهو اخوانا ليس قارئا فقط، انما هو من هيئه كبار العلماء. وتكلم عن حبنا لحضره النبي، وعن سماعنا للقران، وعن الام، وخد حاجه حلوه قوي ونفسي طالما احنا في الجامع نسمع، نصلي على سيدنا النبي ونسمع. حدش يتكلم مع التاني. طبعوا ده يا كلاب طبوس عدو. صليتوا على الحبيب. ما هو سيدنا النبي بيقول لك الصحابة بيقول من الله الكريم الأكرم ليتلوه بصوت يصل إلى القلوب فيكون القلب بالقرآن أنور. ابن جامعة الأزهر، الصوت اللامع المحبوب أنور الشحات محمد أنور.

Leo, you're Yeah. وداعيا إلى الله أنور الشحات ومحمد أنور.